بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده لي الأقوال والنقول السبعة التي نقلها العراقي عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبعدما ما أورد كلام تيمية والاقتضاء الذي نقل عنه أورد رسالة أو سؤالا وجوابا فيه شيء من الطول، قال فيه رحمه الله تعالى: وله رحمه الله رسالة في هذا المبحث جواب سؤال ورد عليه، أحببت إرادها هنا لعظم فائدتها ولأنها تأتي على كل ما زعمه ملحد العراقي بالهدم والقلع. والسؤال مضمونه أنه يتعلق بأنواع من الاستغاثة، يأتي إلى المقبور فيسأله شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وجاء في الجواب بيان أول ما يتعلق بالتوحيد العام، الدين الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وبين ذلك به بالآيات، وذكر رحمه الله تعالى حقيقة الشرك قوله جل وعلا: فبين سبحانه أن كل من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم لا يملك مثقال ذرة في ملكه، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. وبعد هذه المقدمة قال: وتفصيل القول دخول فيه ما يتعلق به بالمسألة، أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين أو البهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخول الجنة أو نجاته من النار، وأن يتعلم القرآن والعلم، وأن يصلح قلبه ويحسن خلقه وتزكو نفسه أمثال ذلك، فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، وطلبها من غيره جل وعلا يعتبر شركا أكبر. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ، سواء كان حيا أو ميتا، حيا سواء كان حاضرا أو كان غائبا، لا يجوز أن يسأل شيئا مما يتعلق به خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية. لا يجوز أن يقول: اغفر لي ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم بين أن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها على التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالزيارة، زيارة القبور هي محل درسنا. قال: وأما زيارة القبور المشروعة، إذن عندنا الزيارة مشروعة والزيارة غير مشروعة. ثم الزيارة غير المشروعة هذه منها ما هي زيارة بدعية ومنها ما هي زيارة شركية، صحيح؟ إذا مشروعة وغير مشروعة، غير المشروع قد يكون بدعة وقد يكون شركا. حينئذ انقسمت الزيارة من حيث هي إلى ثلاثة أنواع: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. قالوا: أما الزيارة، زيارة القبور المشروعة يعني التي أتى بها الشرع، فهي أن يسلم على الميت ويدعو له، يدعو لي للميت بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله على التحقيق. قال: ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وروي أنه قال: ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه لرد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلى على جنازته، هذا عبادة وهذه هذا عبادة، كل منهما محل للثواب. حينئذ الدعاء للميت على صورتين، قد يكون بصلاة، صلاة الجنازة لا شك أنها دعاء، وقد يكون بعد الدفن، لا سيما إذا زار. ولهذا نهى نبيه أن يفعل ذلك بالمنافقين بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذا نهاه عن الصلاة، سواء فسرت الصلاة بالصلاة المعهودة أو فسرت به بالدعاء، حينئذ يحمل على المعنيين. فلا يدعى للمنافق الكافر مطلقا ولا يصلى عليه صلاة الجنازة. قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، حاجة الحي إلى الميت، إلا في طلب الثواب بما ذكره من الدعاء ونحو ذلك. فإذا زار مسلما ودعا له أثيبه، حينئذ هذا فيه نفع باعتبار ماذا؟ أن الحي ينتفع بالميت بهذه الخصيصة فقط، وأما ما عدا ذلك فالأصل المنع. فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألته له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، منفعة الحي للميت، كل منهما ينتفع بذلك، لأنه إذا دعا يؤجر الحي وكذلك ينتفع الميت. لكن المرد هنا إلى ماذا؟ المرد إلى ما جاء به الشرع، إلى ما جاء به الشرع، فما أذن به الشرع أن يفعل عند القبور وفعل، حينئذ النفع يكون للميت ويكون كذلك للحي. بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله يرحم هذا ويثيبه على عمله، يرحم هذا ويثيبه على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسان إليه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا بين في هذه القطعة ماذا؟ ويتعلق ببعض آداب الزيارة الشرعية، وفيها انتفاع الميت بدعاء الحي، وكذلك يؤجر الحي على ما بذل مما وافق فيه الشرع، مما وافق فيه الشرع. ثم قال: فصل. وأما من يأتي إلى قبر نبي، أراد أن يبين ما يتعلق بالزيارة البدعية والشركية، كذلك بدعية والشركية، وكل منهما مخالف لما جاء به الشرع. إذا علمت أن ثم زيارة شرعية فاعلم أن مقابلها يكون بدعة، يعني مما لم يأذن به الله تعالى. حينئذ الزيارة بهذا الاعتبار تكون على قسمين: زيارة موافقة للشرع أذن الله تعالى بها جملة وتفصيلا، وزيارة لم يأذن الله تعالى بها. حينئذ القسم الثاني يطلق على ابن تيمية كثيرا في كتبه أنه بدعة، حينئذ يدخل تحته ماذا؟ الزيارة البدعية بالمصطلح الأخص، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ الزيارة الشركية. قد يعبر أحيانا، وسيأتي هنا كذلك مثال، يعبر عن الزيارة الشركية بأنها زيارة بدعية، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. والشرك بدعة، وكل كفر وكل ناقض من نواقض الإسلام هو بدعة في نفسه، لأنه لم يأذن الله تعالى به، حينئذ يسمى بدعة. نعم يسمى بدعة، والبدعة أعم من كونها ماذا؟ من كونها شركا أو معصية. وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح، أو من يعتقد فيه الزائر أنه قبر نبي، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، إذن ثم قبران: قبر نبي محقق، وقبر نبي مظنون غير محقق، صحيح؟ كذلك قبر رجل صالح يعرف محقق، ورجل صالح غير محقق، ولذلك قال: وليس كذلك، وليس كذلك. مع الحالين لا أثر له في ماذا؟ في الزيارة البدعية أو الشركية، سواء كان معلوما أنه نبي أو أنه مظنون وليس بنبي أو موهوم، أو كان رجلا صالحا معلوم أنه مقبور في هذا الموضع، هذا أو ذاك لا أثر له في ماذا؟ في الحكم على الزيارة أو الفعل كونها بدعية أو شركية، صحيح؟ ولذلك قد يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تفعل أشياء بدعية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشياء شركية، ومع كون المقبور من النبي صلى الله عليه وسلم، هل كون المقبور فلان أو فلان أو نبي أو نحو ذلك من الصالحين له أثر في دفع الوصف بكونه بدعة أو شركا؟ الجواب لا. ولذلك أراد أن يميز ماذا؟ أن يبين، أراد أن يبين أنه لا أثر لكون المقبور معلوم هل هو نبي بالتحقيق أو أنه موهوم، هذا أو ذاك كل ذلك يعتبر من المحرم، ثم ينظر فيه له بدعة أو شرك. ولذلك قال: أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، وليس كذلك، أتى بالجملة الثانية من أجل التعميم، لأجل التعميم، لأن الحكم على الشيء باعتبار ماذا؟ باعتبار ذات الفعل. ولذلك قلنا مرارا: إذا اعتقد وهو في بيته لم يذهب إلى قبر، اعتقد جواز الاستغاثة، ما حكمه؟ أشرك بالله تعالى، أشرك به، ولو لم يفعل، ولو لم يفعل، حينئذ الحكم باعتبار ذات الشيء، ذات الفعل، ذات الاعتقاد، أو ذات القول أو ذات الفعل، لا باعتباره وقع أو لم يقع، هذه مسألة أخرى. قال: وليس كذلك، ماذا يصنع عند هذا القبر المعلوم أو المظنون أو الموهوم؟ يسأله ويستنجد به، يسأله أي يسأل المقبور، ضمير يعود إلى المقبور سواء كان نبيا أو من دونه، ويستنجد به يعني يطلب النجدة. ما معنى يطلب النجدة؟ ها ها، يستغيث به، يطلب النجدة. فهذا على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. انتبه، إحداها أن يسأل حاجته، يسأل يعني يسأل المقبور أن يفعل، مثله أن يسأله أن يزيل مرضه، هو الميت أن يفعل، هذه الصفة الأولى. من يأتي إلى المقبور إلى القبر ماذا يفعل؟ يسأل، يستنجد. أحواله ثلاثة كما سيذكر رحمه الله تعالى، إما أن يسأل المقبور أن يفعل بإزالة مرض أو غفران ذنب أو دخول جنة أو نجاة من نيران أو هداية قلب أو رزق أو نحو ذلك، فيسأله هو أن يفعل، أن يسأل حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، يزيل هو المقبور، أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فهذا شرك صريح، شرك صريح يعني لا يحتمل البتة أبدا، وإنما هو شرك أطلق الشرك، المراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، لأن هذه الصور إنما هي من الشرك الأكبر، حينئذ قوله شرك صريح أي شرك أكبر. فهذا شرك صريح فاعله مشرك، ولذلك قال يجب شرعا أن يستتاب منه، يعني يطلب منه ماذا؟ التوبة، من أجل إسقاط الاسم أو الحكم. حكم نعم، أما الاسم فثابت منذ أن فعل، منذ أن سأل فهو ماذا؟ فهو مشرك مباشرة، ثبت له الاسم فهو مشرك، لكن باعتبار القتل لابد من ماذا؟ قامة الحجة، هذا إذا توهم أنه لم تبلغ الحجة. يجب أن يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتله، صاحبه يعني فاعله. حينئذ الحكم هنا على النوع أو على العين؟ على العين، الحكم هنا على كلما جاء هذا التركيب فالمراد به الحكم على العين، والأصل في تنزيل الكفر هو العين وليس النوع، ليس النوع. قال يجب أن يستتاب منه صاحبه فإن تاب أي الفاعل، ولذلك لو جعل هذا التركيب المراد به النوع، المراد به ماذا النوع؟ القول أو الفعل، فإن تاب القول كيف يتوب القول؟ أو تاب الفعل كيف يتوب الفعل؟ يتوب، هذا لا يتصور منه، إنما الذي يتوب من شخص ذاته متلبس به بالشرك، المشرك هو الذي يتوب، الفاسق الزاني السارق هو الذي يتوب، ليست السرقة ولا الزنا التي تتوب، صحيح؟ إذن التركيب هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد به العين. يجب أن يستتاب منه صاحبه أي فاعله الذي هو مشرك بالوصف، فإن تاب وإلا قتل، يعني يقال له ارجع إلى الإسلام، هذا تفسير هذا التركيب، ارجع إلى الإسلام، فإن رجع فبها ونعمت وإلا قتل، لا يقال له ماذا؟ إن لم ترجع فأنت كافر، لا، هو ثابت كفره، من بدل دينه فاقتلوه، ولذلك استتيب، المسلم لا يستتاب في الأصل، إنما يستتاب ماذا؟ الكافر، هذا على القول بماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه إنما يقتل بعده الاستتاب، والصواب أنه لا يشترط به الاستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالفاء دل على التعقيب، وإن مسألة خلافية. قال وإن قال أنا أسأله لأن هذا تعليل، لماذا سألته؟ لماذا سألت؟ أولا أورد الصيغ وحكم عليه بكونها شركا صريحا، ثم بين حكمه في الدنيا أنه يقتل، ثم قال وإن قال يعني معللا لفعله أنا أسأله أي المقبور لأنه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، وهذا هو الشرك الأولين، صحيح؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هو معنى هذا الكلام، تفسير الآية هو هذا الذي ذكره. قال أنا أسأله لأنه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، لأني أتوسل به إلى الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه. قال ابن تيمية فهذا من أفعال المشركين والنصارى، بل هو الشفاعة بعينه التي أنكرها الله عز وجل على المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عين الشرك. قال فهذا من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم، ولذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما إلا حاصرون. دل ذلك على أن العلة ما هي؟ هي ما ذكره هذا أنه يتوسل لأنه أقرب الله تعالى، إذن هو بعينه فعل المشرك، ومن فعل فعلهم فحكمه حكمه اسما، فحكمه حكمهم اسما وحكما، هذا الأصل اسما وحكما. قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقد قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله يعني سوى الله شفعاء أولياء الأصنام والأشجار والأحجار المقبولين آخرين، إلى قوله ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، سجدة. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين الفرق بينه وبين خلقه، بين الله عز الفرق بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه شفاعة واسطة، للناس يأتي إلى من هو محبوب إليه فيدخل عليه على الكبير بهذا الشخص فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته، فيقضي حاجته كما هو عند الملوك ونحوهم، إما رغبة وإما رهبة وإما حبا وإما مودة وإما غير ذلك، يعني لما يقضي حاجته ليست محبة فقط أو مودة، لا قد يكون باب الخوف، لو ما شفع أو قضى حاجة من دخل عليه بواسطة هذا الرجل حينئذ قد يزال حكمه وملكه، حينئذ يكون خائفا. فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حبا وإما مودة وإما غير ذلك على حسب المصالح المتبادلة بينهم. والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو، الله عز وجل للشافع، فلا يفعل إلا ما شاء، إلا ما شاء ويشاء عندكم لا بأس. وشفاعة الشافع من إذنه جل وعلا داخلة، لأن ماذا؟ داخلة في ملكه، لا تخرج عن ملكه البتة، والأمر كله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، لا مكره له. مر معنا هذا الحديث، فبين الله عز وجل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب لا يفعل إلا ما يشاء، ولا يكرهه أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه في الدنيا، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه بالمسألة وآذاه، لأن الإلحاء هذا أذية، فالرغبة يجب أن تكون إليه جل وعلا، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والرهبة يجب أن تكون منه جل وعلا، قال وإياي فارهبون، إياي فارهبون، ارهبوني لا ترهبوا غيري. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. وقول كثير من الضلال هذا أقرب إلى الله تعالى مني وأنا بعيد من الله، لا يمكن أن أدعوه إلا بهذه الواسطة، ونحو ذلك هو من قول المشركين، نوع من أنواع الشرك الأكبر، ما جاءوا بجديد. فإن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله الآية السابقة وإذا سألك عبادي، وفي الصحيح إنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم، وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والتكبير والتلبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إذا لا يحتاج إلى واسطة، ما دام أنه سميع قريب فتسأله مباشرة، لا يحتاج إلى واسطة، تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه لأقرب، إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته. وقد أمر الله العباد كلهم، وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة ومناجاته فيها، وأمر كل منهم أن يقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هذا النوع الأول يتعلق بماذا؟ بسؤال المقبور ذاته، حكم عليه بكونه شركا صريحا وأنه يستتاب. ثم التعليل الذي يذكره مهما ذكر من تعليلات، لو لم يدري أن ثم واسطة ونحو ذلك بل فعل ذلك تقليدا فالحكم واحد، يعني ذكر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا سئل قال كذا وكذا، وإذا لم يعلم ذلك هل لا يرتفع عنه وصف الشرك؟ الجواب لا. إذن هذا التعليل مراد به ماذا؟ أن يبين أن هذا الفعل الذي وقع من المتأخرين هو بعينه الذي حكاه الله تعالى عن الأول، فلا فرق بين هذا وذاك. وليس المراد أنه لا يكون شركا إلا إذا علله أو علم ذلك، لا، وإنما يكون الحكم عاما إذا قلد أو تأول أو كان جاهلا أو كان معاندا، الحكم واحد لا فرق بين هذه كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقال لهذا المشرك، سماه مشركا، ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا المقبور فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك أو أقدر على إجابة سؤالك أو أرحم بك من ربك، فهذا جهل وضلال وكفر، جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ توبيخ وعتاب من المتابعين رحمه تعالى لهذا النوع. وليس المراد به أنه ينبني عليه ماذا؟ حكم شرعي، لا، ليس المراد أنه ينبني عليه حكم شرعي. ألا تسمع ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. هذا فيه تعميم، يعني لو كانت راتبة فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم أرضني به. قال في الفتاوى: أمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك، ترك التعليق الشيخنا، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله عز وجل أعلم بالعبد من العبد ذاته، هو سيفعل شيئا ولا يدري ما الذي سيكون، يستخير الله تعالى، لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بحاله، إذا لن يكون ذلك المقبور أعلم بحالك من الله عز وجل، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. قال: فهذه كلمة حق أريد بها باطل، الذي أجاب به السابق، فهذه كلمة حق أريد بها باطل فيما سبق أنك إذا دعوت إلى آخره. قال: فإنه إذا كان أقرب منك المقبور وأعلى درجة منك فإن معناه أن الله يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، إذا كان هو عالم وأنه صاحب فضل والله عز وجل يعطيه هو، لا يعطيك أنت، فالفضل يرجع إليه هو، الصالح صالح في نفسه والنبي نبي في نفسه. قال: فهذه كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل، لأنه ما صرف أو اختاره إلا لكونه إما نبيا رسولا وإما لكونه رجلا صالحا، هذه العلة لا تعود إليك أنت، هذه العلة كون نبيا رسولا أو ملكا أو كونه رجلا صالحا لا تعود إليه، وإنما يثيبه الله تعالى على صلاحه وأنت لا دخل لك بذلك. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان هو يعني أقرب منك وأعلى درجة منك عند الله عز وجل فإن معناه أن الله يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، أكثر مما يعطيك، هذا معنى ماذا؟ التفاضل بين الدرجتين، السائل يسأل من؟ يسأل مقبورا يعتقد أنه أعلى درجة منه مرتبة فيه عند الله عز وجل، إذن هل قد يكون حقا أو لا؟ قد يكون حقا، ولذلك يسأل نبيا، عبد عيسى عليه السلام، عبد محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ المرتبة ثابتة، لكن ما الذي ينبني على هذه المرتبة؟ أن الله يثيبه أكثر منك. قال: ليس معناه إثبات الفرق والمراتب بين الناس في الصلاح والنبوة، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك، ليس هذا المعنى، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت، فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان فالنبي أو الصالح لا يعين على ما يكرهه الله، لو حصل اعتداء واستحق للعقاب حينئذ هل يتدخل النبي أو الرجل الصالح؟ تعب لا، إذ لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، ولن يملك لك أنت أصلا، لن يجيب، ولو كنت معتديا أو وقعت في شرك فلن يرفع عنك ماذا؟ العقاب، إذن لا فائدة من سؤاله. فالنبي أو الصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلل هنا، لا يثبت اسما وحكما. الاسم والحكم انتهى عند قول ماذا؟ شرك صريح يستتاب فاعله، يجب أن يستتاب فاعله، فإن تاب إلا قتل، انتهى الحكم الشرعي. ثم أراد أن يعلل وأن يذكر بعض الفوائد المتعلقة بأصناف المشركين. إذن يسأل المقبور ثم يسأله أن يفعل هو، هذا أولا. ثانيا يسأله أن يسأل الله عز وجل، هاتان الصورتان. كل من يأتي إلى المقبور فله حالا إذا طلب منه شيئا ما، إما أن يسأله مباشرة أن يفعل هو الميت، يقول اغفر لي أنت، وإما أن يسأله ماذا؟ أن يسأل الله تعالى، قل ادعو الله لي، اسأل الله تعالى أن يغفر لي. صورتان أو لا صورتان، كلاهما شرك أكبر، كلاهما شرك أكبر. والتنوع هنا والتنويع عند ابن تيمية رحمه تعالى باعتبار ماذا؟ ذكر أنواع الشرك لا إشكال فيه، كما نقول شرك النسك وشرك العبادة والدعاء إلى آخره، هذا كذلك نوع منهم. إذن إذا زعم أنه قال وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه، وإن قلت هذا إذا دعا الله، يعني المقبور رجل الصالح أو النبي، إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي إذا دعوته أنا، إذن معنى هذه الجملة ماذا؟ أنه اتخذه واسطة بينه وبين الله عز وجل، لا في الإيجاد والفعل وإنما في الدعاء فقط. فكما أنه لو كان حيا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي جاز، جاز. مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله لي جاز، الجواب له. فقاس ما بعد الموت على الحياة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يفعل، وإنما جعل ماذا؟ جعل تسوية بين الحياة والموت. الرجل الصالح كما مر معنا كلام تيمية أنه يشرع أن يطلب منه الدعاء، يقول أدعو الله لي جاز، جاز، ولو قلنا أنه ليس بسنة على إطلاق إلى آخره، لكن بعد موته لا يجوز. ما نوعه بدعة أو شرك أكبر؟ قل شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذن ثم صورتان باعتبار السؤال سؤال الميت. قال فهذا هو القسم الثاني، القسم الثاني وهو أن يطلب منه الفعل، وهو ألا يطلب منه الفعل ولا يدعوه، لا يسأله أن يفعل هو، ولكن يطلب أن يدعو له كما يقول الحي أدعو. سوى بين ماذا؟ سوى بين الحياة والموت. ليس كل ما جاز في الحياة يكون جائزا بعدها، بعد الموت، بعد الموت. هذا قسم الثاني فيه إشكالات عند المعاصرين. ولكن يطلب أن يدعو له كما يقول الحي يدعو، وكما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم، مشروع في الحي كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم، غيرهم تعميم، كانوا الصالحين أو لا، علم بحال المقبور أو لا، لنعمم ماذا؟ ما سبق أنه قد يكون متوهما فيظن أنه مقبور فيسأل، توهم أن ثم قبر هنا فسأله، شرك؟ نعم، قل هذا شرك. وكونه لا يوجد في الحقيقة قبر مدفون أو رجل صالح مدفون، هذا لا يرفع عنه وصف الشرك. قالوا أما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا، ادعو لنا، ولا اسأل لنا ربك، ولا نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز شرعا وغير مشروع، وهو من البدع. ولا يلزم من ذلك إذا قيل إنه غير مشروع أن لا يكون الشرك الأكبر، الشرك الأكبر كله غير مشروع. قال ولا نحو ذلك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث ولا أثر، لأنه شرك أكبر ومحال أن يأتي ماذا؟ أن يأتي نص به بتجويزه. بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الله تعالى عنه، استسقى عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهما فقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا وتسقينا تسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا، عادل ها عادل إلى الحي، لأن المناط هنا أدعو الله، سؤال، هذا سؤال في نفسه، أدعو الله لي، يجوز من الحي ولا يجوز من الميت. لو كانت التسوية في فهوم الصحابة جائزة لما عدل إلى العباس وترك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الصورة جائزة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله لي أو ادعو الله أن يسقينا، لما ترك عمره من أفقه الصحابة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى العباس، لكن عدوله مع إجماع الصحابة على هذا الفهم يدل على ماذا؟ على أن سؤال الميت مطلقا لا يجوزه، ودلت النصوص مطلقة عامة على أن سؤال الميت شرك أكبر، إذا لا تفصيل، لا تفصيل. وهذا وجه كون هذه الصورة ماذا؟ أنها من الشرك الأكبر. ثم سؤال ما لا يقدر، لو سألوا بهذه الصورة حينئذ يقدر أو لا يقدر؟ يقدر أو لا يقدر؟ لا يقدر. ادعو الله لي، ما كيف يدعو الله؟ ما عاجز. حينئذ هذا سؤال أو داخل في سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن قد يكون في الحياة قادرا ثم يموت ولا يكون قادرا، اختلف الحكم الشرعي، اختلف الحكم الشرعي. ليس كل ما جاز في الحياة جاز بعد الموت، بل هو جائز مشروع في الجملة في الحياة، لكنه بعد الموت يكون ماذا؟ يكون مما من السؤال الذي لا يقدر عليه إلا الله. قال: ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث. نعم، ذكر الحديث. نعم، قال هنا: ولم يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادعو لنا، نص ابن تيمية على ذلك، واستسقي لنا، ونحن نشكو إليك ما أصابنا، ونحو هذا لم يقله أحد من الصحابة قط مطلقا، ولا أحد، لا صحابي مشهور ولا غير مشهور، لا فقيه ولا غير فقيه، لم ينقل حرف واحد، بل الإجماع قائم على أنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أطلق عليه أنها بدعة، فأشكلت على بعض المتأخرين فاستثنوا هذه الصورة من الشرك الأكبر، وقال ابن تيمية رحمه تعالى يجعلها من الشرك الأصغر أو أنها من البدع، وهذا باطل، هذا باطل لما سيأتي من كلامه، وله كلام آخر كذلك، له كلام آخر. قال: بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ابن تيمية رحمه تعالى كما ذكرنا بعض كلامه يكون فيه شيء من الإجمال والاشتباه، لا سيما إذا أطلق على الشرك الأكبر أو بعض أنواعه أو على المشركين، قل هؤلاء مبتدعة، حينئذ هذا يسبب إشكالا، يسبب إشكالا في فهم كلام، لكن بالرجوع إلى كلامه تفهم المراد، وننقل نقلين عنه يفسر هذا الموضع. قال في الاقتضاء بالجزء الثاني صفحة 224: ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا، الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو، ذكر النوعين، كدعاء غيره أن يفعل، يفعل هو الصورة الأولى، كأنه ذكر القسمين، القسم الأول والثاني، وجعله من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرك. كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو، يعني يدعو الله عز وجل ونحو ذلك، لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، هذا أطلق الشرك. قد يقول قائل: ماذا يحتمل أنه شرك أصغر؟ صحيح، هذا محتمل. قل: لا، حكم على الصورتين. الصورة الأولى ما هي؟ كدعاء غيره أن يفعل، ما نوعه؟ شرك أكبر. قال: أو دعائه أن يدعو، ما نوعه؟ شرك أكبر. لما أطلق على النوعين اسما واحدا دل على الاشتراك، دل على عليه. وله نص آخر ماذا؟ فيه تنصيص على أنه من الشرك الأكبر. قال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 158، قاعدة جليلة، توسل وسيلة، الجزء الأول صفحة 158، له نص مطول يقول فيه رحمه تعالى: والمشركون من هؤلاء، مشركون سماهم مشركون تيمية رحمه تعالى في سائل جميع كتبه، لا يسمي عابد القبر أو عابد المثل مسلما، لا وجود له، وإنما يسميه ماذا؟ مشركا. وقد يتوسع في العبارة ويقول مبتدعا، يفسر به بكلامه الآخر. وأحيانا إذا ذكر الإسلام قال ماذا؟ المنتسبون إلى الإسلام، والمنتسب للإسلام منتسب، المنافق منتسب إلى الإسلام، المنتسب للإسلام ليس معناه ماذا؟ قد قامت به حقيقة الإسلام. فرق بين الاسم وبين حقيقة الاسم. المنافق يسمى مسلما باتفاق لا خلاف إذا لم يظهر منه ماذا؟ ردة. لكن هل قامت به حقيقة الإسلام؟ الجواب: لو قامت به حقيقة الإسلام ما صار كافرا، ما صار كافرا، لكن لم تقم به حقيقة الإسلام قامت به حقيقة الكفر، لكنه باطنا لما أسر ذلك، لما أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ أنه مسلم، حينئذ نسقط عليه الاسم في الظاهر. ولذلك اسم الإسلام إثباته اسم الإسلام لا يستلزم إثبات حقيقة الإسلام، واضح؟ سألكم الاختبار، إثبات اسم الإسلام لا يستلزم إثبات حقيقة الإسلام، وإنما وتستفيد من هذا ماذا؟ أن مناط مناط الكفر في من سمى الكفر إسلاما ليس بالاسم، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار الحقيقة. فإذا أطلق لفظ اسم على كافر لابد من الاستفصال، لابد من النظر في الجملة. قال: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إن نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، قال: والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابنا وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل مقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم، أحد هؤلاء المشركين، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيد الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. هذه الصورة الأولى، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائم كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جورك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا، سل الله لنا. هذه الصورة الثانية. الأولى ماذا؟ اشفع لي إلى الله، هذا سأله مباشرة، اشفع لي. الصورة الثانية: سل الله، ادعو الله لنا. حينئذ أدخله في ماذا؟ في جملة ما يقع من المشركين، وهو شرك أكبر. سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. قاسوا، هذا تنصيص، قاسوا ماذا؟ ما بعد الموت على ما كان في الحياة، لا فرق بين النوعين. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائل المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا مطلقا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله تعالى عنه، سيأتي ذكرها، هكذا قال. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب المسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. نص واضح يدل على أنه يعتقد ويرى أن هذه الصورة نوع من أنواع الشرك الأكبر. إذن كلامه المجمل هنا لا يجوز الاستناد إليه مطلقا وترك سائر كلامه. قال: بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والشرك كله بدعة. بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، ثم إذا أرادوا الدعاء له لم يدعوا الله مستقبلي القبر كما مر معنا، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. وذلك أن في الموطأ، في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وفي السنن أيضا أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيح أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور، المتخذين عليه المساجد والسرن. ولهذا قال علماؤنا، تبيق قال علماؤنا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز بناء المساجد على القبور، من البدع وسائل الشرك. وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، لا يجوز أن ينذر لقبر، لا يدل على أنه ماذا؟ لو نذر أنه فقط محرم أو مكروه، لا، بل هو الشرك. التعبير لا يجوز لا يدل على أنه ليس بشرك، كما ثبت كما مر معنا فيما يتعلق بإثبات وصف التحريم، هذا محرم لا يستلزم ألا يكون ماذا؟ ألا يكون شركا. انتبه لهذه العبارات، إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من دراهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعهم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين، على قولين. ولهذا لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة، كما مر تقريره في الاقتضام، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء. لم يقل أحد أنه ماذا؟ أن هذه البقعة امتازت ببركة تتعلق بالصلاة أو أفضلية وكذلك الدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبر، هذا باتفاق، كان قبر نبي أو صالح مطلقا دون تفصيل، سواء سميت مشاهد أو لم تسمى، يعني مدام أنها قبور سميها ما شئت، العبرة بماذا؟ بالحقائق، وليست العبرة بماذا؟ بالأسماء. ولذلك المقبرة على الصحيح تطلق ولو على قبر واحد، والقول بأنه لابد من ثلاث مقابر هذا قول ضعيف. وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل في المشاهد، قال في المساجد. وقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل في المشاهد. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل مشهد. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك، وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، وما ذكره البخاري في صحيحه والطبري وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما، اتخذوا تماثيلهم أصناما. والعكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبن. ولهذا اتفق العلماء، دل على ماذا؟ على أنه قد يكون وثنا، وإنما دعا الله تعالى ألا يمكنه. إذن غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد صار ماذا؟ صار وثنا. إذن عباد القبور عباد الأوثان لا فرق بينه. ومر معنى أن الوثن والصنم متقاربان، إما مترادفان وإما الوثن أعم من الصنم. إذن عباد القبور ليس عبادا لله تعالى، لما يعبدون غير الله تعالى. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين وأهل البيت وغيرهم على ألا يتمسح به ولا يقبلهم، ألا يتمسح به ولا يقبلهم، بل ليس في الدين من الجمادات ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسود من الجمادات، ضيفوها، بل ليس في الدين من الجمادات ما يشرع أو شرع تقبيله إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتكم. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت، يعني ليس مستحبا، ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، يعني هذا على وجه التعبد، لابد من ماذا؟ لابد من دليل شرعي. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، والآن غير موجود، بل هنا اليوم كما ذكرنا أنه لا يمكن أن نوصل للقبر أصلا. فكرهه مالك رحمه الله تعالى وغيره لأنه بدعة، وذكر أن مالكا هكذا في الأصل فتاوى، ذكر أن مالكا أنه لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، لم يأخذ عنه العلم لأنه فعل بدعة، فعله بدعة. ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر فعله، وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه كما مر. وما ذكره بعض الأصحاب الإمام أحمد قلنا ماذا؟ قياس باطل، أنه فعله وضع يده لما دعا وقاس عليه ما كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قياس فاسد، لأن ابن عمر فعله. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك أنهم عالموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا مما يظهر منه الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه بالإجماع، والحجة فيها ماذا؟ فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس. فرق بين السؤال، ليس كل ما جاز في الحياة جاز بعد الموت. حينئذ هذه الصورة تستدل عليه بماذا؟ بعموم النصوص، وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا دعاء أم لا دعاء. وكذلك هو سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستطيع أن يسأل. حينئذ يبقى الأصل على أصل عموما وإطلاقا. وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد إذا كان في حضوره، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الصالحين. وأما قول بعض المعاصرين أنه لم يصرف إليه عبادة، قل لا، صرف إليه عبادة، هي السؤال، السؤال ليس عبادة، هذا سأله. ما الفرق بين قل اشفع لي أو ادعو لي؟ وقد جاء تسمية ذلك كل ماذا؟ بالدعاء في النصوص، والنصوص عامة مطلقة لا تخصص. وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد إذا كان في حضوره، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحين لا يتركون أحدا يتبرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. ولهذا قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت: أجعلت لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما صلوا خلفه قياما قال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا، حماية للتوحيد. قال أنس رضي الله تعالى عنهم: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال: إنه لا يصلح السجود إلا لله تعالى، ولو كنت هذه لو لا تدل على ماذا؟ على الجود. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من هذا؟ قل إن كان للرحمن ولد وأنا أول عام، من هذا القبيل؟ لو لا تدل على جواز الوقوع، وإنما هو أمر في الممتنع. قال: وحديث معاذ هذا إن ثبت، فيه خلاف في ثبوته، إن ثبت فكان الأمر فيما يتعلق به سجود التحية ثم نسخه، ثم فلا يستدل بهذا على أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره، لا، كان محتملا ففعل أمرا محتملا وعلله وذكر ذلك، بين مراده بمعنى ماذا؟ أنه فعل السجود وكان يقع عبادة وكان يقع ماذا؟ تحية. حينئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو بين هو، فلم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن بعد ذلك لو سجد لكان أمره خلاف ذلك، لأنه صار ماذا؟ عبادة متمحضة. فلا يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على العذر به بالجهل. قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه، ولا يجوز أن تسجد، لو سجدت لكفرت، صحيح؟ لو سجدت لكفرت، لا يجوز. مثل دعوة ماذا؟ قل إن كان للرحمن ولد. قال: ولما أتى علي رضي الله تعالى عنه بالزنادقة الذين غلوا فيه، أو أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية، أمر بتحريقهم بالنار، حرقهم، لأنهم كفار مشركون. فهذا شأن أنبياء الله تعالى وأوليائه، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيم بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا كفرعون ونحوهم ومشائخ الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم إنما يحصل في مغيبهم ومماتهم. أما في حال حضورهم فينكرون ذلك لا يقرون أحدا البتة، كما أشرك النصارى واليهود بالمسيح وعزير، فهذا مما يبين الفرق بين السؤال للنبي والصالح في حياته بحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه. هذه رسالة جيدة كما ذكرنا سبب موردها، أين هي؟ الجزء 27. نعم. ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالح ولا يسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف. ومن أعظم الشرك، من أعظم الشرك، إذا هو شرك أكبر، أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل. إذا ما ذكره السائل هو الذي أراد تقريره من داود بن جرجيس، وحكم عليه ابن تيمية بأنه ماذا؟ بأنه شرك أكبر، بأنه شرك أكبر. وأما الاستدلال بالوقائع قد عرفنا الجواب عليه سابقا. ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب يا سيد فلان، يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه. وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبار مرهبانه. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بقدره وحقه هم أصحابهم، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المشركون، سمى القسم الثاني ماذا؟ سماهم مشركين. إذن وأيد ما ذكره فيه في القاعدة توسل الوسيلة. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك. قال تعالى وارتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال الخليل عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه، عن شيخه، إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه. هذا بالمشرق وهذا بالمغرب، مريد انكشف غطاؤه رده عليه. الله المستعان. إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه به بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه، وإن أي شيخ لم يكن كذلك لم يكن شيخا. هذا الميزان، ليس الميزان الاتباع الإيمان والتوحيد، لا، ميزان أنه ماذا عنده كشوفات كشف له ماذا السر، هذا السر المكتوم. أنه طلع على كشاف رأس مريده فرده له من المشرق أو في المغرب أو العكس. وإن أي شيخ لم يكن كذلك لم يكن شيخا، إنما هو إبليس ليس شيخا، نعم وليس كذلك. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام، كما جرى للعرب في أصنامه والعباد الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر، كما يجري للترك والهند والسودان وغير من أصناف المشركين من إغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء من يجري له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية، لأن تحضر الشياطين. فإن الشياطين قد تنزل عليهم كلها صحيحة. فإن الشياطين قد تتنزل عليه فتصيب أحدهم بمثل ما يصيب المصروع من الإرغاد والإزباد، هكذا عندكم، من الإرغاد، الإرغاد هكذا، ها بالعين، أي في الفتاوى بالإرغاد بالغين، من الإرعاد والإزباد، الإزباد بالكسر قطعا، هذا الرعدة النافض يكون من الفزع وغيره، رعدة ارتعد، صحيح؟ نعم. قال هنا، قال من الإرغاد والإزباد والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون أمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. وأما القسم الثالث، إذا القسم الأول في سؤال المقبور أن يسأله أن يفعل، هو اغفر لي أنت، شرك أكبر، شرك أكبر. صورة ثانية أن يسأله أن يسأل الله تعالى، شرك أكبر، شرك أكبر. سماه ابن تيمية هنا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، عرفنا أنه أراد به ماذا؟ الشرك الأكبر. الصورة الثالثة قال وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عبدك، هكذا الصواب عندك، بجاه فلان عندك، وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان عندك، هكذا في الفتاوى عندك، وعبدك له وجه، لكن ما دام أنه في الفتاوى كذلك فهو أحسن، أو لحرمة فلان عبدك عندك افعل كذا وكذا. هذا سؤال بماذا؟ بالجاه، سؤال بي بالجاه، سؤال بالجاه في أصله بدعة، وهذا يدل على أن القسم الثاني ليس بدعة، صحيح؟ لو كان بدعة لما كان ثم فرق بين الثاني والثالث. قال ماذا؟ فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في فتاوى الفقيه أبي محمد العز بن عبد السلام، مر معنا كلام العراقي، فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، إن صح الحديث، يعني علقه سؤال بالجاه بدعة، توسل بدعي، قال إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، أما بجاه سيدي فلان هذا لا يجوز عندهم، يعني هو خاص ماذا؟ ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتعميم باطل، لا أحد لم يقل به أحد، وإن نسب إلى أبي محمد العزم عليه السلام حينئذ هو خاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي بعد موته. قال فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعه فيه. فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد في حياته واضح كما مر معنا، بعد مماته يكون بدعاً. قال وليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، يعني ليس فيه شرك، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه شرك، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله تعالى، يعني قال اللهم فشفعه فيا، ولكن فيه بجاهه كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج إلى الصلاة أنه يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حديث فيه ضعف، ثم لو صح فمحمول على ماذا؟ على الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا حق أم لا؟ حق، والله عز وجل قد يحق شيئا على نفسه، قد يوجب شيئا على نفسه، كما مر معنا في حديث معاذ حق الله على العباد، حق العباد على الله، حق ثابت، حق ثابت لا إشكال، من الذي أحقه؟ الله عز وجل. هنا كذلك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني هذا كهذا، ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كقول ماذا؟ إذا خرج أسألك بحق السائلين بحق ممشاي، قل هذا التوسل بماذا؟ بما أوجبه الله تعالى على نفسه وهو حق، وبعمل صالح ممشاه، هذا عمل صالح، توسل بالعمل الصالح لا أشكال فيه. قالوا هنا فإنه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضى، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. قالوا ففي هذا الحديث أنه سأله بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، وكلاهما لا أشكال فيه لو صح الحديث، والله تعالى قد جعل على نفسه حقا، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، كان على تفيد الإجابة، هذا الأصل. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى بالحديث أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه ألا يعذبهم. وقد جاء في غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، أمثال ذلك كثير. ولكن لا دلالة في هذه النصوص كلها على ماذا؟ على إثبات شيء لم يأتي به الشرع. السؤال بجاه فلان يحتاج إلى نص خاص، وليس فيه نص خاص، والحديث ضعيف لم يثبت، وهذه ماذا؟ ثبتت فيها أحاديث، لا إشكال فيه. فرق بين التوسل بالأعمال الصالحة وبين الجاه. قال: وقال الطائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته، بعد مماته وفي مغيبه، عكس قدم أخر، بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا تسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فيسقونا. فقد بين عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقونا، وذلك التوسل حقيقته أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم، فيدعو لهم ويدعون معه، يعني يؤمنون. هذا جائز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، أن يدعو الله تعالى، فيدعو ويؤمنون، فيتوسلون بشفاعته ودعائه. الشفاعة المراد بها ماذا؟ الدعاء. كما في الصحيحين عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو من دار القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه أن يغيثنا. قال: فرفع الرسول يديه ثم قال: اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع جبل بالمدينة من بيت ولا دار إلا طلعت من وراء سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، طفت أسبوعا يعني سبعة أشهر. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه، فاستقبله فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. قال: فتقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله يمسكها عنا، ادعو الله يمسكها عنا. وفي الأولى ماذا؟ ادعو الله أن يغيثنا. كلاهما ماذا؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، ما دعاه هو. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إني لأذكر قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم أبيض كما مر بالنصب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل. فهذا كان توسل به في الاستسقاء ونحوه. قال: فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولما مات توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به، ولم يتوسلوا به ويستسقوا به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره. وكذلك معاوية ابن أبي سفيان استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحب ذلك لا في الاستسقاء ولا في غيره من الأدعية، وإذا فعل ذلك فهو الشرك الأكبر بعينه. ولذلك قال: والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على النية والاتباع، وإنما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من الشرك الأكبر، وهو من جنس دين النصارى، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآية. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله لقوله وتنسون ما تشركون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فبين أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم دون استثناء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فإذا سألوا ما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك الأكبر بعينه. وإذا قال قائل أنا أدعو الشيخ، أنا الفتاوى أنا أدعو الشيخ ليكون لي شفيعا، رجع إلى ماذا؟ إلى ما حكاه الله تعالى عن المشركين. أنا أدعو الشيخ ليكون لي شفيعا، فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويدعوه مخلصا له الدين، وحق الشيخ عليه أن يدعو له ويترحم عليهم. فإن أعظم الخلق قدرا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس لهم، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الخوف أو الفزع أن يقول يا سيدي يا رسول الله، ولم يكونوا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته، لا في حياته ولا بعد مماته، هكذا الفتاوى. بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إلى قوله عظيم والله ذو فضل عظيم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. وقد روي أنه علم هذا الدعاء بعض أهل بيته. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث به أمر نزل به أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وروي أنه علم ابنته فاطمة عليه السلام، هذه ليست الفتاوى عليه السلام حذفوها، ليست الفتاوى، أنه علم ابنته فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وفي مسند أحمد وصحيح أبي حاتم بن حبان البستي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا من قط هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. إذن اللجوء إلى الله عز وجل مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأمته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، لا إلى القبور والمشاهد، فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيره. ومثل هذا كثير في سنته، لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكر الله والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ بدعة لا ينافي أن تكون شركا. فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك، رجعنا إلى مسألة الأسباب، والجواب أنها من الأمور كونية، يعني من أمر التكوين لا من أمر التشريع. والدعاء المبتدع ليس بسبب فيترتب عليه مسببه كما تقرر سابقا. قال وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك فإنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب ونحوه من أهل الشرك، من أهل الشرك سماه مشركي، يجري لهم نحو هذا كما تقدم. وقد تواتر عمن مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان، مشركين ومشركين لا فرق بينهم، صحيح لا فرق بين مشركين ومشركين، أولئك سلف هؤلاء خلف. وقد تواتر عمن مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمن في زمان هو، ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. علل يعني لما قال واجنبني، دعا وعلل: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني مشركون. ويقال إن أول ما ظهر من الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب غير دين إبراهيم، قالوا إنه ورد الشام فوجد فيها أصناما يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام والأمور التي حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات. جمع الشرك وغيرهم وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، يعني تتعلق به. قد سبق ماذا؟ أن التعلق له ماذا؟ له أثر، حينئذ يحصل شيء من الانتفاع لكنه ليس بسبب الشرك. قال: قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت نفس على المحرمات. يعني الاعتقاد له أثر في ماذا؟ في الفعل والإيجاد. ليس عندنا شخص يفعل شيئا ثم يقال أنه ما أراده، لا، هو أراد. ومر معنا أن كل فعل، كل قول، كل اعتقاد لابد أن يكون مبنيا على أمرين: إرادة جازمة، قدرة تامة. فإذا فعل الشرك حينئذ أراده واعتقد فيه النفع والضر، إلا ما سأله. لا يتصور ماذا عقل أن عاقل يذهب إلى قبل ليسافر أحيانا ويجر الثور معه ثم يقول ما اعتقد فيه النفع. هذا مجنون، هذا الذي يعتقد أنه ما اعتقد فيه النفع، أما هو جنونه واضح. قال: ولولا ذلك ما أقدمت نفس على المحرمات التي لا خير فيها بحاله، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة، إما جاهل وإما له حاجة، هي التي توقع ماذا فيه في المحرمات. فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ فكيف إذن على هذا الكلام ماذا؟ هذا الجميل من تيمية، أنه لا يتصور أن يقع الشرك إلا ماذا؟ إلا هو جاهل. لو كان عالما أنه شرك لا يتصور ماذا؟ أنه يحدث الشرك. دل ذلك على أن ابن تيمية رأى أن اقتران الشرك والجهل هذا في الوجود واقع فيه في الوجود. قال: فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ لا يفعل المحرم إلا ماذا؟ إلا الجاهل. إذن لا يشرك إلا الجاهل، فكيف يقال ماذا؟ أن الجهل يرفع ماذا؟ الشرك. قال: فكيف يفعله؟ والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد، وقد تكون لهم ماذا؟ وقد تكون لهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو لغلبة أهوائهم حتى يفعلوا. هذا نص واضح بين. قال: والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، هوى غلاب. فإن حبك للشيء يعمي ويصم، ولهذا كان العالم من يخشى الله. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وليس هذا من مواضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم، ولو جعلتها كما هي لا إشكال فيه، لكن فتاوى بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة، وما نهى عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة. هذه قاعدة عظيمة. وأن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجة منه إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأما التمسح بالقبر أي قبر كان، ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التمسح بالقبر أي قبر كان، تقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين، وإذا أراد البركة فهو شرك أكبر، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعله أحد من السلف والأئمة بل هذا من الشرك، هذا من حكم علي بكونه من الشرك. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع الآية، وقد تقدم أنها أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبوره مدة ثم طال عليهم الأمد وصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اقترن بذلك أي التمسح ونحوه دعاء الميت والاستغاثة به، فإن الشرك يتفاوت ليس على مرتبة واحدة. وقد تقدم ذكر وما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين والزيارة الشرعية تشبه، هكذا الفتاوى أو نسخة أخرى. وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ ولو كانوا أحياء وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فهذا مما لا نزاع بين الأئمة في النهي عن ذلك. وفي المسند وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ، أرأيت إذا مررت بقبر أكنت ساجدا؟ قال: لا. قال: فلا تفعل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا لمرض كان به فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس وقال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعدهم من النار. فإذا كان قد نهاهم عن القيام مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة، الصلاة يعني لموجب شرعي، حتى لا يتشبه بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما هو شر من ذلك من السجود له إذا كان يرغب من ماذا؟ من الناس أن يقوم له، حينئذ حكم عليه بأنه من أهل النار، فكيف إذا كان يسجدون له؟ من باب أولى. فكيف بما هو شر من ذلك من السجود له ومن وضع الرأس وتقبيل الأيدي ونحو ذلك، تقبيل الأيدي تمام. وقد كان عمر بن عبد العزيز وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل عمالا يمنعون الداخلين من تقبيل الأرض ويؤدبهم، يمنعون الداخلين من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد منهم الأرض أو بالجملة. فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحالف بغير الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك، فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، تعبدوه لا تشركوا به شيئا. ومر أن ترك الشرك داخل في مفهوم العبادة، أن العبادة متضمنة لترك الشرك، وأن ترك الشرك داخل وجزء في مفهوم ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليه وخفيه، كبيره صغيره، وكبيره وصغيره، حتى إنه قد تواتر عنه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة، تارة يقول: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر إن الشمس إذا طلعت بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة حينئذ لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا، يعني السجود ذاته. وقد قال فيما أمره الله أن يخاطب به أهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله مسلمون، وذلك لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعض الأرباب من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عادل عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمره الله به ورسوله. ويأتي بقية الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.